إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، اعلموا علم اليقين أن الساعة لآتية لا شك ولا ريب فيها، ومصداق ذلك من كلام الله جل وعلا: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لا يؤمنون، بل ينكرون ويكذبون والعياذ بالله. فاسمع الوعيد الأكيد لمن كذب بالساعة. قال الله تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزحيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم اعلموا يا عباد الله ان الله عز وجل لم يطلع احدا من خلقه على علم الساعة، لا ملكا من الملائكة مقربا ولا نبيا من الانبياء مرسلا، بل استأثر بعلمها هو وحده لا شريك له. إن الله عنده علم الساعة. قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض. ثقل علمها على أهل السماوات والأرض لا يعلمها إلا الله. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد سأل جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: متى الساعة يا محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أن أنت جبريل وتأتي بالوحي من عند الله، لو كان أحد يعلمها لعلمت أنت يا جبريل وسأخبرك عن أشرافها. هذا في رواية البخاري وفي رواية مسلم عن أماراتها. إذا ولدت الأمة ربها، هذا في رواية البخاري وفي رواية مسلم، إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام حبا لكل طبيب يقول أنا أعلم ما في الرحم، هل هو ذكر أم أنثى؟ حبا له. إلا ربما إذا بلغت المرأة في التاسع من الشهور فإنه عند ولادتها ربما يرون ذلك في المجهر، أما ما لم يكن كذلك فالله أصدق القائلين. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وأنا أشهد على ذلك أن الله عليم خبير. وصدق الله ومن أصدق من الله حديثا. وللساعة يا عباد الله آيات واضحة، إذا ظهرت فإنه لا ينفع إيمان بعد خروجها. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم، إذا رأى الناس الآيات آمنوا وصدقوا ولكن لا ينفعهم ذلك. إذا خرج الدجال أو طلعت الشمس من المغرب أو خرجت الدابة التي تسم الناس أو خرج من أشراط الساعة ما الله به عليم، فإن الناس حينئذ يؤمنون ويصدقون، فعند ذلك لا ينفعهم الإيمان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى على تفسير الآية التي تلوتها: وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها حين يرون شيئا من أشراط الساعة. كما قال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها. كل يوم كل من على وجه الأرض يؤمن، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة وأماراتها وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حق يجب اعتقاده والتصديق به. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم للساعة أشراطا كثيرة، منها ما مضى ومنها ما هو حاضر ومنها ما هو مستقبل، وأبلغ ما يكون من أشراطها وأعظمه فتنة هي فتنة المسيح الدجال. أعاذني الله وإياكم من فتنة المسيح الدجال. فقد صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، وأنه ما من نبي إلا وقد أنذر به أمته، وأنه يجيء معه بمثل الجنة والنار. فتنة عظيمة يا عباد الله، فتنة كبرى. اللهم أجرنا من مضلات الفتن. يجيء معه بمثل الجنة والنار، والتي يقول إنها جنة نار تحرق، والتي يقول إنها نار ناء عذب طيب. فمن أدرك ذلك منكم، يقول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الهدى: فمن أدرك ذلك منكم فليقع فيه، يعني في ناره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاق قطر أعبر العين اليمنى، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، كاتب وغير كاتب. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه بفواتيح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا. يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فلذلك اليوم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنه أتدفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى، وأسبغه ذروعا، وأقدره خواطر، وأمده خواطر. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم ويصبحون منشغلين، ليس بأيديهم شيء من دوافعهم. فتن يا عباد الله، فتن يا عباد الله. ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاتيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، انظروا الإيمان، فيدعو رجلا ممتلئا شبابا ويضربه بالسيف، فيقطعه جزلتين رمية الغرض. ثم يدعوه فيقبل ويتهلهل ووجهه يضحك. وفي رواية: ثم يقول لهذا الشاب: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب، أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به فيوشر بالمنشار من مفرقه حتى رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. فتنة يا عباد الله، اثبتوا يا عباد الله، فتنة. ثم يقول: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. فيأخذه الدجال ليذبحه فلا يسلط عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك: فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل، هم قليل، ويتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000. فيخرج همته المدينة، فتصرف الملائكة وجهه عنها، لأن الله جعل على كل باب منها ملكين يمنعانه من الدخول. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين أو أي حلتين مفقودتين بورس أو زعفران واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه طأرا وإذا رفعه تحذر منه مثل جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ما ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه فيطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم يأتي قوما قد عصمهم الله من الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة لا إله إلا الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يأتي قوما قد عصمهم الله من الدجال ويمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة عباد الله سبحان من مكن هذا الدجال سبحان الرب العظيم سبحان القادر المقتدر الذي مكن هذا الدجال من هذه المعجزات مكنه عليها فتنة للعباد وبين لهم العلامات التي تبين من بطلان ما ادعاه وفساده فإنه أعور ناقص في ذاته وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن إنه إذا قتل الرجل ثم أحياه لم يقدر عليه بعد ذلك فهو ناقص في قدرته إن جنته نار وناره ماء طيب عذب فما جاء به الدجال فهو باطل إن الدجال يا عباد الله خلق مخلوق من مخلوقات الله وأنه يفنى ويقتل يقتله عيسى ابن مريم عليه السلام وأنه في الأرض لا في السماء وكل هذه صفات المخلوق الناقص التي تبرهن على أنه ليس بإله فعليكم عباد الله بالإيمان الصادق بالله قووا إيمانكم بالله التجئوا إلى الله تعرفوا إلى الله ينجيكم من الشدائد إذا نزلت بكم عباد الله اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا بك مؤمنين وبملائكتك وبكتبك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره اللهم اجعلنا من الطائفة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي أمرك يا الله اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم أجرنا من مضلات الفتن اللهم أجرنا من مضلات الفتن نعوذ بك اللهم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي استأثر بعلم الساعة ولم يطلع عليها أحد من خلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل قال وقوله الحق لا تأتيكم إلا بغتة أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب لنا سواه ولا رب لنا سواه هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أخبر بآيات تكون قبل الساعة وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله عز وجل وأعدوا العدة والأهبة ليوم القيامة. وكلنا ولله الحمد يؤمن بيوم القيامة، ونعلم ونقرأ أننا نبعث بعد الموت، ومن لم يؤمن بيوم البعث والنشور فهو كافر والعياذ بالله. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويوم البعث يا عباد الله يكون أمور وأهوال عظيمة جمعها أحد الوعاظ في هذه الموعظة فقال: مد في قلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تخور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تخور، وإذا الجبال تطلعت في أصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها قلت الديار فما بها معمور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها قلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء فجور، وإذا الوحوش مدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائح، فيقال سيروا تشهدون فضائح وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهونه كيف المقيم على الذنوب ظهور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب ظهور. كل هذا يا عباد الله سوف يحصل يوم القيامة، وأشد من ذلك. ولكن قبل يوم القيامة كما ذكرنا في الخطبة الأولى آيات وعلامات تدل على قيام الساعة، أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله عنها في كتابه العزيز، منها مثل الدجال والدابة ويأجوج وماجوج، ونار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر، وطلوع الشمس من المغرب، وحدوث زلازل وخسوف أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما علينا إلا أن نلتجئ إلى الله، نلتجئ إلى أرحم الراحمين لعله أن يقوي إيماننا ولا تضرنا الفتن، إنه أرحم الراحمين. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم في الجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شدة النار. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وزد صلاة وتسليما على إمامنا وقدوتنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم دمرهم تدميرا يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأخله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم وأصلحنا جميعا، وأصلح لنا، وأصلح بنا، واهدنا، واهد لنا، واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط والسفور والتبرج والأفلام القليعة والتمثيلية الماجنة والأغاني الشريرة، اللهم ارفعها عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين، وطهر بلداننا وبلدان المسلمين منها، إنك على كل شيء قدير. اللهم املأ قلوبنا من محبتك ومن خشيتك ومن معرفتك ومن الأنس بقربك، واملأها حكمة وعلمة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشكوك والشبهات والشهوات، ومن الذل والشحناء والعداوة للمسلمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.